ما الهدي النبوي في قبول الهدية؟ وهل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. ويقول إن الهدية تسل السخيمة، يعني تسل البغضاء من النفوس، تورث المحبة بين المتهادين. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لكنه لا يأخذ الصدقة، وإنما كان يأخذ الهدية ويقبلها.